أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتصور كيف بين ربنا سبحانه وتعالى أن الأثر الذي يقع على نفس واحدة بمثابة الأثر الذي يقع على كل النفوس، فمن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الخطير، وليتنا نفهمه والله يا شباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما لا ميزة لواحد منهما، ولا فضل لواحد منهما على الآخر، ولا كرامة لواحد منهما على الآخر، كل يعظم دمه، كل يقدس دمه، كل يعلو بدمه على دم أخيه. والأصل أن الدماء تتكافأ، الرئيس زي المرؤوس، الكبير زي الصغير، الشيخ الكبير كالجنين في بطن أمه، دم محرم. قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أنا حريص على قتلك وأنت حريص على قتلي، تتحول هذه الحياة إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، ويحاول الضعيف أن يثأر من القوي، فينصرف الناس عن المقصد الذي من أجله خلقوا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما لهذا خلقنا؟ ما لهذا خلقنا؟ لم نخلق لحمل سلاح يقتل به بعضنا بعضا، ما حصلش. إنما خلقنا الله عز وجل لعمارة هذه الأرض، ولصلاح هذه الأرض، ولحفظ هذه الأعراض، ولحفظ الأموال، حتى يعلو اسم الله في كل مكان فيها. وللأسف الشديد يشز أقوام فيوقعوا هذه الجريمة على أنفسهم، وهذا أقبح. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فسر العلماء النفس في هذه الآية بأنها الغير المسلم، بمعنى أن القرآن قد يستخدم لفظة النفس للتعبير بها عن غيرك من المسلمين، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. هل الإنسان يلمز نفسه ولا يلمز غيره؟ يلمز غيره، ولكن القرآن الكريم لأنه يعتبر هذه الأمة نفسا واحدة أشار إلى أخيك بلفظة النفس حتى تعظم حرمة إخوانك وحرمة أحبابك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. المعنى أن أنا أخش بيت أقول السلام عليك يا نفسي ورحمة الله وبركاته، كما ذهب إلى هذا كثير من الناس يقولك لما تخش بيت ما فيهوش حد تقول السلام عليك يا نفسي. الله، إزاي إزاي أنت جبتها منين؟ يقولك ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بمعنى أي يسلم بعضكم على بعض. لأن أنت بالنسبة لنفسي أنت أنا وأنا أنت، مش إحنا بنقول كده أحيانا؟ يعني لا فرق بيني وبينك. قال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذا ينبغي أن يستشعر الإنسان هذا المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد من النفس في هذه الآية من سورة النساء هي قتل النفس حقيقة، وهي أن يقتل الإنسان نفسه وأن يتعجل الموت بغير سبب ولا عذر شرعي. كيف يفعل هذا الإنسان وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتمنى الموت أصلا؟ إن تمني الموت محرم شرعا. إن واحد يقول يا رب خدني يا رب، أي مالك يا حج فيه، ريحني يا رب، مالك يا حج فيه إيه، الدنيا ما عادش تتعاش يا رب. طب وبعدين أنت كده بتعمل حاجة حرام؟ لا مش حرام. يعني هو تمني الموت حرام واللي احنا فيه مش حرام؟ ويكلمك بهذه الطريقة. نقول لك يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إن مجرد تمني الموت محرم، فما ظنك بالانتحار؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة. الضر يعني عظيم جدا وسيؤثر في دينك، يعمل إيه؟ قال فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لأن أنت ما تعرفش حاجة. قال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورغم أن تمني الموت محرم والانتحار في هذا الدين محرم، إلا أنك في هذه الأيام تسمع عن هذا الأمر كثيرا. ولك فلانة رمت نفسها تحت الترماي ولا المترو، الترماي ده بتاع اسكندرية، المترو. وبعدها بأيام ده شاب رمى نفسه تحت المترو، وبعدها بشوية أيام ده فلانة ولعت في نفسها، وبعدها بشوية أيام ده فلان أعلق نفسه في حبل، وبعدها بشوية أيام. وهكذا وهكذا تنتشر هذه الأخبار فينا، فيخاف الإنسان على نفسه ويخاف الإنسان على غيره، فلا بد من مناقشة سريعة لهذا الأمر. فالأصل الذي بدأت به أن هذا الفعل محرم وهو من كبائر الذنوب، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم. أجيب لك أحاديث صحيحة كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا رواه الترمذي والنسائي بتقديم وتأخير في ألفاظه، وجاء عند أبي داود بلفظ آخر، ولكن هذه الرواية واضحة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وسلم من تردى. يعني ايه من تردى؟ يعني رمى نفسه. من تردى، لان احنا عندنا نوع من المحرمات في الذبائح اسمه المتردية، ولا انت مش اخد بالك اسمه ايه؟ المتردية. يعني واحد جايب خروفين حطتهم على السطح عشان يذبحهم في العيد، ذبح واحد التاني فر بجلده ونط من فوق، ده اسمه ايه؟ متردية. قال من تردى من على جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يظل معذب بهذا التردي خالدا في النار مخلدا أبدا. قال: ومن تحسى سما، حب يخلص بقى من العيشة واللي عايشينها، فتحسى سما، شرب سما أو أخذ علاجا أو إلى آخره ما به تخرج الروح. قال: ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: ومن وجأ نفسه بحديدة، وجأ يعني قطع، زي ما بتسمع في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يصف عليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني مش حماية، وجاء مش حماية، وجاء يعني قاطع لشهوته، لأن الصائم لا شهوة له، ضعيف ضعيف، محافظ على عينيه ومحافظ على جوارحه، فبالتالي شهوته مش هتفور. فالوجء هو الطعن والقطع. قال: ومن توجأ بحديدة فقتل بها نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم، اسمع لهذه النصوص لأنها مهمة جدا قبل البدء في سرد أسباب الانتحار وعلاجها. قال النبي: كان في من كان قبلكم رجل، بيحكي لك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحذرك وينذرك. قال: كان في من كان قبلكم رجل جرح جرحا فلم يصبر عليه فأخذ سكينا وقطع يده فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله: عبدي بادرني بنفسه قد حرمت عليه الجنة. سلم يا رب سلم، يا رب سلم سلم، اهدى. الكلام ده كلام ربنا وكلام النبي محمد. إن من الأسباب التي يتوجه إليها المنتحر ويتخذها تكأة يتكئ عليها في هذا الفعل أنه يظن أنه بهذا سيرتاح. قاعد تعبان، قاعد يذاكر ثانوية عامة وما جابش مجموع يدخله كلية قمة، ما إن شاء الله ما دخلت، ما إن شاء الله ما دخلت كلية قمة، تخش كلية قمة وتطلع تشوي دورها هتعمل إيه؟ أنت مين اللي فهمك كده؟ الإعلام اللي فهمه كده. وهقول لك دلوقتي إنه يرتاح من الضغط الأسري فيطلع، إنه يرتاح من الضغط المادي فيفكر. فكرة دي يروجها الإعلام بقوة منذ سنوات طويلة. الإعلام اللي المفروض يساعدنا، الإعلام اللي هو أساس النهضة في كل بلاد العالم، الإعلام اللي مسؤول عن تقوية أواصر حب الأوطان، مسؤول عنها، هو مسؤول عنها، مسؤول عن الثقافات، نظافة ونظام وأسلوب كلام وحياة، هو مسؤول عنها، مسؤول عن محاربة الفساد وكشفه وتعريته أمام الأجيال. العكس، ما بيعملش كده. الإعلام اللي مسؤول عن أنه يصدر لنا القيم النبيلة، كل حاجة من دي هو مسؤول عنها، بيعمل عكسها، إلى أن نشأ جيل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل تربى على جهل كل شيء دنيا ودين. يجي لك في كل الأعمال السينمائية والمسرحية والإذاعية يجيب لك شاب سقط في التعليم فينتحر، واحد كان بيحب واحدة وبعدين ضحكت عليه واتجوزت صاحبه فينتحر، واحد أبوه مش عارف منعه من إيه فينتحر، واحد اترفد من شغله والدنيا ضاقت عليه فينتحر. في كل الأعمال، في كل الأعمال. فيصبح هذا بالنسبة للشاب المتلقي أو المجتمع المتلقي، تصبح هذه الصور وهذه الأمور تصبح عنده حل، حل، حل متكرر في كل الأعمال. من الأسباب التي جعلت الشباب يقدم على هذا العمل ضيق ذات اليد، ضيق ذات اليد مع الجهل بالدين، الجهل بالدين الذي نحاول اليوم أن نزيل إشكاله بذكر الآيات والأحاديث. ترى كثيرا من الناس اليوم يشتكي من قلة ذات اليد، والله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نخرج من الدنيا بسبب الأرزاق. اسمع لهاتين الآيتين، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتل ولدك لفقر واقع، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لا تقتل ولدك خشية الفقر الذي قد يصيبه. زي واحد قاعد يفكر كده، شغال شغلة بسيطة كده وعنده زوجة وعنده أولاد، ما عادش قادر يصرف عليهم، خاف عليهم من الضياع، فذبح امرأته ووضع البقي سما. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني لا تقتل ولدك من إملاق وفقر واقع، ولا تقتل ولدك من فقر متوقع. هذا حرام لا يجوز، لأن الأرزاق ليست بيدنا نحن. عارف لو الأرزاق يا أخي بإيدينا احنا كنا بقينا أغنى ناس في العالم. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو أمرنا بإيدينا، ولكن هذا الأمر ليس بيدك، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. طب ما يديني بقى، ما بيدينيش ليه؟ أنا أقول لك ما بيديكش ليه. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك، وهو سبحانه وتعالى يعلم عنك ما لا تعلمه عن نفسك. فإن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، علمه سابق سبحانه وتعالى. يعلم النفوس اللي هو خلقها سبحانه وتعالى، فهو يعلم ان هو لو اغناك لفسدت. فيقوم يعمل ايه؟ يقوم يجعل في تقديره ان يسوق اليك الرزق يوما بيوم. لان كان ممكن ربك سبحانه وتعالى يوم ما تتولد وتيجي الدنيا يديك الرزق بتاعك ده جملة، ويقول لك انت هتعيش في الدنيا دي مثلا 60 سنة 70 سنة وده رزقك، انت ظبط امورك بقى. كنا ضعنا صح ولا لا؟ والله كنا ضعنا، كنا متنا من الجوع واحنا عندنا 10 سنين. ولكن الله عز وجل من رحمته ان خلقك وادخر رزقك عنده، ثم كلفك وامرك، قال لك: يا ابن ادم، نعم يا رب، اعبدني، عبدي، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وإن لم ترضى فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا. ده بقى حال المنتحر بقى، لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يقول له: شغلك، شوف شغلك، أعمل إيه يا رب؟ أعبدني واسعى. قال تعالى فامشوها في مناكبها، ما قالكش امشي في دمياط، ولا قالك امشي في المنوفية، ولا قالك امشي في الغربية، ولا قالك امشي في السعودية، قالك فامشوا في مناكبها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. دائت عليك في مكان شوف مكان تاني، دائت عليك في صنعة شوف صنعة تانية، دائت عليك في وظيفة شوف وظيفة تانية. فالله عز وجل لم يربط الأرزاق بأسبابها التي بين يديك، بل جعل هناك أسباب كثيرة، أسباب كثير جدا، بس انت ما عليك الا ان تعمل ايه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا، ها مش من كسبكم، ما قالش من كسبكم، انما قال سبحانه وتعالى وكلوا من رزقه. ما فيش علاقه بين السعي والرزق، الرزق بتاع ربنا. طب والسعي لازمته ايه؟ ما دام انت بتتكلم كده بقلب جامد كده وبتقول ان هناك فرق بين السعي والارزاق، الارزاق بيده والاسباب امر انت مطالب بها. ليه؟ ما دام الارزاق بتاعته عشان عماره الارض. انا عايزك تفهم الموضوع ماشي ازاي عشان ما تشيلش فوق طاقتك. الاسباب دي ربنا كلفك بيها عشان عماره الارض. ان انا راجل محتاج أروح مشوار، فيقوم ربنا يجعل لي سواق على عربية عشان السواق محتاج فلوس، ويقوم السواق ينزل من عربيته بالفلوس يجيب فول وطعمية لعياله، وبتاع الفول والطعمية ياخد الفلوس اللي هو خدها من السواق، اللي السواق خدها من الشيخ علشان يروح يكشف على أولاده أو عشان يعلم ولاده. فيبقى الدنيا فيها سواق وفيها فوال وفيها دكتور، ها، وفيها نجار وفيها بناء وفيها نقاش وفيها كهربائي، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، والدنيا تعمر وتظل الدنيا باقية بالأسباب. إنما الأرزاق من عنده سبحانه وتعالى. ترى بعض الناس قليل السعي على هذه الأسباب كثير الرزق والعطاء، وتلاقي واحد كثير السعي على الأسباب والوسائل وقليل الرزق. ولذا قال الله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه. ليه؟ لأن البسط والقدر ليس بيدك ولا بشطارتك ولا بفهامتك، إنما البسط والقدر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله من بعد عسر، بس انت اصبر لا تتعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. مشكلة كبيرة جدا، ضيق ذات اليد. وأنا أتعجب من مجتمع مسلم يترك فقيرا حتى يصل إلى هذه الدرجة. أنا أتعجب من دولة، من أمة، من قرية، من مدينة، من حي، أن تترك هذا الفقير إلى أن يصل لهذه الدرجة من اليأس والقنوط، إلى أن يضطر إلى فعل هذا. إنني أتذكر الآن قصة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من هو؟ هو الذي كان يولي على بلاد المسلمين من بشر بجنة الرحمن الرحيم، وكان يقول في نهاية عمره لئن أحياني الله لقابل لأطوفن على الأمصار أرى أحوال الناس بنفسي، فإن الولاة لا ينقلون لنا من أخبار الناس شيئا. بقول لك الولاة لا ينقلون لنا أخبار الناس بالأمانة والذمة، فأنا هنزل أشوف بنفسي بينما يمر بليلة إذ رأى أم الأيتام، أتعرفونها؟ أم الأيتام التي كانت تنضج الحصى لأولادها تنومهم، دخل عليها عمر وهي لا تعرفه، قال السلام عليك، أأدن من بعيد، أأدن أدخل؟ فقالت أدن بخير أو انصرف. فدخل فوجد قدرا على النار، ووجد أطفالا نوم إلى جوار هذا القدر. قال ما شأنك؟ قالت أنا أم لأيتام. الله الله في عمر، ففزع، كان عمر يخاف الله، فزع، قال يا أمة الله قولي خيرا قولي خيرا. فقالت الله الله في عمر، إن لي أربعة من الأيتام، أضع الحصى في القدر أنومهم لأني لا أملك لهم طعاما ولا شرابا. فنظر إليها عمر معتذرا وقال إن عمر لا يدري بحالكم، هو يعني يعرف الصغيرة والكبيرة. فنظرت إليه وقالت يلي أمرنا ويغفل عنا، الله الله فيه. كلمة الله الله بمعنى حسبي الله ونعم الوكيل. ففزع عمر يعمل إيه، فرجع إلى بيت المال فحمل الدقيق والزيت والسم والسويق، فكان معه الخادم، قال دعني أنا أحمل يا أمير المؤمنين، قال إليك عني، أتحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ الحتة دي لو الناس بس تفكر فيها شوية يا جماعة، في يوم آخر، والله بكلم معك بالراحة هو، ما احناش بتوع فتن ولا بتوع ثورات ولا بتوع كلام فاضي، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نريد الخير لنا وللناس. كان يبكي عمر ويقول لخادمه أتحمل عني ذنوبي؟ قال لا، قال إذن فدعني. حمل الدقيق وذهب إليها ودخل عليها خيمتها وقال هيا هيا ذري علي، ها مسك المنخل، ذري علي ذري علي، وصار يطبخ وينفخ في النار. قال حتى رأيت الدخان يخرج من بين لحيته. ده مين ده؟ ده عمر. ثم قال أيقظي أولادك بسرعة، وأخذ يأخذ من الطعام الساخن ويقول سأسطح لك وأنت أطعميهم. يعني أسطح لك؟ ها هبرد لك أنا، ما تخافيش، جيب إناء كبير يكب عليه الطعام ويبرده بسرعة علشان الأولاد يأكلهم، ها يلا بسرعة أكل الأولاد. سطح لها الطعام وبرد لها الطعام، ثم ذهب بعيدا عن الخيمة وجلس ووضع يديه على فخذيه يرمقها وينظر إلى تلك الخيمة ويبكي. الخادم اللي معاه بيقول له كفاك هذا يا أمير المؤمنين، قال والله والله لا أنصرف حتى يضحكوا كما جئتهم وهم يبكون. فلما ضحك الأولاد دخل إليهم وقال إذا كان الغد تعالي إلى مجلس عمر وأنا أقتص لك منه. يا سلام يا سلام، أنت بتقول إيه؟ اللي أنا بقوله لك، اللي أنا بقوله لك، نحن لا نحتاج إلا إلى دين بس، خوف من ربنا بس، لا هتلاقي حد بيسرقك ولا تلاقي حد بينهبك ولا حد، مش هتلاقي حاجة أبدا مدام في قلبي يخاف الله سبحانه وتعالى، فالخير كله قادم، خوف بس من ربنا سبحانه وتعالى. مجتمعات مجتمعات بخيلة بخيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جوعان. وانت مفكر الكلام بس على اللي فوق؟ ده انت مسكين، ما احنا عبنا الكبير ان احنا دايما تحت بنتكلم على اللي فوق، واللي فوق بيحمل اللي تحت، ومحدش فينا بيتحرك لا كبير ولا صغير، احنا نقول هم وهم يقولوا انتوا. ونسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكر في هذا الحديث الرئيس وذكر في هذا الحديث الرجل في بيته، وذكر في هذا الحديث الزوجة في بيت زوجها، وذكر في هذا الحديث الخادم في مال سيده. الكل الكل مطالب بأن يكون عونا للناس. سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة، في عام الرمادة مجاعة ضربت الناس، فكان يحرم عليهم أن يأكل واحد منهم مع نفسه أو في بيته أو خلف باب مغلق، بل كان يأمرهم أن يأخذوا طعامهم وشرابهم ويجلسوا أمام بيوتهم يأكلون ويشربون حتى يحدث في المجتمع التكافل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا طبخت طبخا لا تؤذي جارك بقتال قدرك إلا أن تهدي له. قال لكن أنت لما تجيب فاكهة تدخلها بيتك ما تخرجش ابنك يلعب بيها خشية أن تؤذي ولد جارك إلا أن تهدي. الكلام ده كله مش دين، الكلام ده كله مش شرع، الكلام ده كله مش سنة. يا من تريدون من الناس أن يكونوا على الخير والسنة، ده كل دي أحوال تطبيقية موجودة في ديننا، إن إحنا ما نسيبش الناس تحس باليأس وتتخنق لدرجة إنها تحاول الخروج من الدنيا ظنا منها أنها سترتاح بعد ذلك من الفقر و إلى آخره. أبدا يا أخي، أبدا يا أخي الفقير، يا أخي المحتاج، اصبر وافهم طبيعة الرزق واسعى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين. يا أخي الكريم، يا من وسع الله سبحانه وتعالى عليك، اعلم أن ما بين يديك حجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى. كان النبي ينادي صلى الله عليه وسلم في خطبته ويقول: من كان عنده فضل زاد، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ثوب فليعد به على من لا ثوب له، ومن كان عنده فضل متاع فليعد به على من لا متاع له. وهكذا كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، إن انتحار مسلم في مجتمع المسلمين بسبب الفقر لهي مأساة لنا بين يدي الله يوم القيامة. ولذا ينبغي علينا أن نتحسس الأخبار، نتحسس الأحوال، أحوال الجيران والقرايب، أحوال الناس اللي بتحبهم والأصحاب اللي حواليك، أخبارك إيه وعامل إيه، مش محتاج حاجة، أنا تحت أمرك، ومن نفسك تقدم الخير للمحتاج، لا تنتظر أن يطلب منك أو أن يمتهن بعد ذلك مهنة التسول، فإن الذي تسول لم يكن في الأصل متسولا، كان في الأصل محتاجا، تسول في أول الأمر وهو يبكي حزنا على ما آل إليه أمره، ثم تفنن بعد ذلك واحترف وصارت بالنسبة له مهنة. نحن من نصنع الانحراف في مجتمعاتنا لأننا لم نقم بواجبنا الذي سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه. أسباب، أسباب تؤدي إلى انحراف: سوء التوعية الإعلامية والتربوية، سوء الفهم لقضية الرزق والتعامل معها، سوء فهمنا لقضية الأسباب، سوء فهمنا لقضية الأسباب، وعدم الصبر على ضيق ذات اليد، عدم التعاون فيما بيننا لإزالة أسباب ضيق النفس عند كثير من الناس. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال ومن فرج عن مؤمن، اسمع لهذا الحديث لأجلس، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فقير وأطعمته، عريان وغطيته، مديون وسددت له، ما عندوش شغل وشغلته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما المؤمنون إخوة، فلنقم بواجب الأخوة من النصح والتكافل والتعليم والتوجيه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، بمنه وكرمه اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى حرم أن يبادر العبد أو أن يستعجل العبد لقاء ربه سبحانه وتعالى، فإن أجل الله آت لا محالة. لا تتعجل، فرصتك في هذه الدنيا أضمن لك بحياة طيبة في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني العمر ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك ده مش نقمة عليك، بالعكس ده نعمة ومنة أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها. وإن فعل هذا أيضا يدخل في باب كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا في كل النعم، بمعنى أن الله عز وجل أعطاك هذا العمر لتعمل ولتعبد ولتتعلم ولتنفع، فهذا شكر، شكر تقدمه لله سبحانه وتعالى. أما أن تستعجل وتفعل هذا بنفسك ظنا منك أنك تفعل خيرا، فهذا كفر. بين قوسين كفر عمل وكفر نعمة تاني. أما أن تستعجل بفعل هذا المنكر وتظن أن الخروج من الدنيا راحة لك وهو ليس براحة كما بينت لك من قبل، فإن هذا كفر. بين قوسين كفر عمل وكفر نعمة. يعني إيه؟ يعني حينما أزيع وأشيع أنباء عن هذه الأفعال وجدت من يسب ومن يلعن ومن يقول في النار وجحيمها، يحرق مطرح ما راح ومستعجل ليه. ألفاظ خرجت من الناس تدل على جهل الناس بحقيقة الأمر، وهو أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وعقيدة أهل السنة، اسمع هذا علم ينبغي أن يعلم، وعقيدة أهل السنة أن من مات على كبيرة من الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فحقه عندنا أن نبعد عنه هذه الأسباب التي تدفعه لهذا العمل القميء البذيء السيء. ولكن إن وقع هذا فلم يخرج من الدين، ليس كأبي جهل وأبي لهب، ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وتعتد زوجته ويرثه أهله، لأنه لم يخرج من ملة الإسلام، وإنما سيقابل الله سبحانه وتعالى بعمل عظيم. معايا ولا منتوش معايا؟ سيقابل الله سبحانه وتعالى بجرم عظيم. قل لي طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال فسوف نصليه نارا، مش مشكلتنا بقى ولا مش مشكلتك، لا بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعت مين؟ دي بتاعته هو. إنما أنت تحاسب نفسك، هو أنا ليا دخل في اللي حصل ده ولا لا؟ لو كان لك دخل في اللي حصل ده بأن كان بيدك نجاته وقصرت، فاعلم أن على أكتافك ذنب تلقى الله سبحانه وتعالى به. ولذا أحبتي الكرام، ينبغي علينا أن نتعاون. الناس اللي عندها علم، اللي ربنا من عليها وتعلمت، اتعلمت قال الله قال رسوله، اشتغلوا يا جماعة الخير، اتحركوا في وسط الناس، علموا الناس الخير، علموا الناس الصلاة الزكاة، علموا الناس ازاي يتعاملوا مع الناس، اشتغلوا ما تجوش في جنب كده حرام عليكم. ان الكثير ممن علمهم الله الدين قاعد في جنب كده بتحركش، لا خطبه ولا درس ولا موعظه ولا جنازه ولا فرح ولا حتى كلمتين على قهوه. انا بقول لك اشتغل، الناس محتاجه اي حد يكلمها، ناس محتاجه اي حد يصبرها، ناس محتاجه اي حد يفهمها. واذا كلمت اي انسان مسلم صدقني سترى الخير الكثير منه، لان القلوب اصبحت مشتاقه الى اي شيء يقربها من الله سبحانه وتعالى. ان كان عندك مال، ان كان عندك مال فاكثر من الصدقات، اكثر من الانفاق، اكثر ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ليربي لاحدكم فلوه، يربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه، حتى ياتي العبد يوم القيامه فيجد اللقمه في الميزان اثقل من جبل احد بسبب الصدقه اللي بيتصدق بيها. كتير من الناس عندنا هنا صاروا جيدين في مساله الزكاه، وانا قريب من الناس واعلم ما اقول، يخرجون زكاه المال حقيقه بمنتهى الجديه، كثير ممن اعرفهم، لكن في مساله الصدقات هناك شح. يقول لك احنا بنخرج الزكاه، ولو كل الناس بس خرج زكاه مالها مش هنلاقي فقير. الكلام ده مش صحيح. زكاه المال دي يعني جزء صغير جدا، يلزم شريحة صغيرة جدا من المجتمع، إنما الصدقة أنا أقدر أتصدق وإنت تقدر تتصدق وزوجتك تقدر تتصدق، ابنك الصغير يقدر يتصدق، الكبير والصغير يقدر يتصدق على أي إنسان محتاج. وأنا أقولها لك على الأقل، على الأقل ابحث في أقاربك وفي أهلك عمن يحتاج وحاول أن تعطيه، لأن هذا العطاء تؤلف به القلوب وتهدأ به النفوس. يا جماعة العطاء ده اللي بيحصل بيه ها النفوس من جوه بتهدى وتطمئن، تحس ان في خير موجود في الدنيا حتى لو كان قليل. اذا لم تستطع الانفاق فعليك بكلمة طيبة، فان الفقير والله يرضى منك بكلمة طيبة. ان كنت مسؤولا او تستطيع أن تبلغ مسؤول فعليك أن تتكلم معه بأمانة وشفافية، وتنقل له الصورة كما هي، وتبين له ما آل إليه أمر الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يعني لو تكلمت كلمة مع مسؤول بأدب واحترام وبينت له خطأ ما أو بينت له أمرا ما، فكنت بهذا الكلام الذي تكلمته سبب في أن يرفع الظلم عن أحد أو يتغير واقع من الناس، فالله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر. ولكن عليكم بالاحترام والأدب، مش لازم نشتم بعض، مش لازم نهين بعض، مش لازم نخون بعض، مش لازم نتهم بعض. قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي حينما كلمه، قال أيها الملك، قال إيه أيها الملك، حينما راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء ما شتمهمش. واقرأ رسائل النبي إلى الملوك والأمراء، مش أنتوا بتدرسوا السيرة النبوية؟ مش بنتعلم سيرة نبوية؟ اقرأ كده رسائل النبي للملوك والأمراء، ما شتمش حد ولا سب حد ولا هان حد ولا عاد حد، إنما كان النبي يقول: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيمها مصر، إلى هرقل عظيمها الروم. كان بيكلمهم كده بمنتهى الأدب والاحترام. إنما ما نراه اليوم إن دل فإنما يدل على عدم فهمنا. يا أخي ده كان زمان وإحنا صغيرين يعلمونا، يقول لك إيه؟ يقول لك أخذ الحق إيه صنعة، أخذ الحق إيه صنعة. إذا كان لك حق عند حد خده بأدب، خده باحترام.

فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن جريمة الانتحار جريمة نكراء تمجها العقول، لا يتصور أبدا إنسان عاقل ثم يفعل هو بنفسه هكذا. هذا الجسم الإيدين والرجلين والشعر والكلام ده ليس ملكا لك، هذا الجسم في الأصل ليس ملكا لك، ولولا أن الله عز وجل أباح لك قص الأظافر وقص الشعر ما كان يحل لك إنك تعمل كده، تلعب في صنعة الربانية اللي هو سبحانه وتعالى أعطاك إياها وأتمنك عليها. فأنت لو تعورت تعويرة بس كده لا تملك شفاءها، صح؟ الذي يملك شفاءها والله سبحانه صنعته، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت محدش يملك الشفاء غيره سبحانه وتعالى إن صنعته. كل اللي انت شايفه في الدنيا ده أسباب، سعي وراء أسباب الشفاء، لكن الشفاء في أصله وفصله من الله سبحانه وتعالى لهذا الجسم، لهذه الصنعة الربانية التي لو تفكرت فيها ما اجترأت على شيء من ذلك. تقعد تتفكر في كف إيدك ده كيف صنعه الله سبحانه وتعالى لك، دقة متناهية. عشان إيه؟ عشان تسبحه تقول سبحان الله سبحان الله، مش عشان تقطعها. ولذلك مسألة الانتحار من الناحية العقلية مرفوضة، العقل بس مرفوضة، ومن ناحية الشرع كما ذكرت لكم من خلال الآيات والأحاديث جريمة كبرى أنت لا تستطيع تحمل آثارها. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحديث اللي هو عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، ده حاجة موضوع ده خطير جدا، خطير أوي أوي أوي. الإنسان يتفكر في هذا الحديث بس فقط بس كده خليك تجيب لي ايه؟ تجيب لي وراء، وما تحطش نفسك زي ما قلت لك في موضوع انك انت تتأثر قوي بما يقال لك من هنا وهنالك، ما تأثرش قوي، ما يضحكش عليك. كل اللي انت شايفه ده اسمه تمثيل، يعني لما تتفرج على التلفزيون والافلام كل ده في النهاية اسمه ايه؟ اسمه تمثيل. يعني ايه تمثيل؟ يعني اللي انت شايفه ده عبارة عن ناس واقفة تلعب، ما تعيش بقى الدور وتخش جواه وتتقمص بقى الدور لدرجة ان لو واحد عيط تعيط، ولو واحد مات تتأسف وتقعد تعيط. ده اللي احنا هبل يا جماعة، ده هبل انك تعيش مع هذا الوهم لدرجة انك انت تقنع نفسك انه حقيقي وتتأثر به لدرجة ان انت ممكن تطبقه على نفسك. انك تقعد تتفرج على ماتش وانت عارف ان انت لن تضمن المنتخب، ولن تلعب اساس، ولن حتى في الاحتياط، ولن اساسا معهم، ولا حتى يعرفوك، ولا انت هتقبض زيهم، ولا حتى هتعاقب زيهم، وقاعد شايل الهم كله. شايل الهم ليه؟ انت هتمثل، انت هتمثل، انت ليك واقع لازم تعيش فيه، حياتك عيشها. ما يضحكش عليك بفيلم هنا ومسرحيه هنا وماتش هنا ومش عارف ايه، عيش حياتك وتفاعل معها وفق معطيات الايه، الدين، وفق معطيات السنه. الحياه صعبه على الكل، مش عليك لوحدك. يعني ايه؟ يعني انت مش لوحدك في الدنيا، يعني زيك ملايين شايل الهم برضو. طب ايه رايكم لو نخرج بقى كلنا من الدنيا بقى؟ تعال نخرج من الدنيا. وبعدين هذا ليس حل، ده مش حل، ده ما الحل الحي انك انت تجد في وسط هذا الركام مخرج، انك تجد في وسط هذا الايه، الركام والضيق والهم اللي موجود ده، انك تلاقي لك مخرج. المخرج ده فين؟ في الشرع والدين. انك تفهم قضية الرزق، تتعلمها، انك تعرف اللي ليك، تعرف اللي عليك، وان الناس اللي حواليك يساعدوك، فيش مانع يا جماعة، والله العظيم ما هو عيب، والله والله والله ما هو عيب انك تساعد الناس اللي حواليك. وانت لما تكون راجل محتاج مش عيب انك تقول الناس ساعدوني، بس لما اكون محتاج بجد تبقاش شغلة ولا صنعة. يعني النهاردة الراجل الذي يعني ذبح امرأته ووضع لأولاده السم مثلا، دي حادثة. ليه يا عم؟ اصل مش قادر، ما عنديش قادر اكلهم. ده انت لو خدتهم وقعدت قدام الجامع نو 10 دقايق تأكلهم أسبوع، محدش هيسيبك، محدش هيسيبك. لكن الإنسان لمجرد الدنيا ضاقت عليه يقوم يلجأ لهذا السلوك السيء، هذا لا شك، لا شك أنه حرمان، حرمان عظيم من نعمة التوفيق من الله سبحانه وتعالى. دور على حلول أخرى، ما تربطش، ما تخليش عقلك يربط على فكرة معينة. لا، احنا بنقول الأرزاق بالله، ولا ما هيش كده؟ يعني ايه؟ يعني انت ربنا سبحانه، او انا مثلا، عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم عليا، ما بكلمش على حد، بكلم على نفسي. وانا صغير كنت بشتغل في الارض، اجمع دودة القطن، دودة ورق القطن، خلاص. هل انا كده بقى عيش فلاح طول عمر؟ عيش فلاح؟ ما هو انا نشأت في الغيطة، اعيش حياتي فلاح؟ لا، بعد شوية كبرت، بقيت في اعدادي، اشتغلت ميكانيك، اعيش طول عمر ميكانيكي؟ لا. السعي وراء الارزاق ده فن. يعني لو الميكانيكا دي وقفت ما جاليش شغل، اروح انام في البيت، ايه؟ ما فيش شغل، ما جاليش شغل. ايوه، ما جالكش شغل في الميكانيكا، لكن ممكن شغله تانية وقفت، ربطت هنا وقفلت هنا، افتح ايها في حاجه تانية. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما ايها كثيرا وسعة. وقفت، اعمل ايه؟ اقعد جنب الحيط لغايه ما تفتح؟ ما تفتحش، وعلى ما تفتح اكون مت. اعمل ايه؟ اشتغلت في الرخام ودرج السلالم ومطابخ، انك تلف طقطوقه، وانك تسقط ترابيزه، كل الشغل اشتغلت فتره من الفترات. فتره كنت عاملين صينيه، عامل صينيه كده عليها بسكوت ومش عارف ايه، وقعت في الشارع. اشتغل في اي حاجه، بدل ما تقول لواحد اديني جنيه اشتغل في اي حاجه، هات مقشه واكنس الشوارع، هات سخين وسلك بلعات، اعمل اي حاجه. معرفش، انت مطالب انك تسعى، اسعى فين؟ معرفش، اسعى في اي حاجه ما دام حلال، ويجي لك منها دخل شريف تعف به نفسك وتعف به أهل بيتك. إنما الركنة دي، الركنة دي غلط، الركنة دي غلط على نفسك، غلط على بيتك، غلط على أولادك، غلط على نفسيتك. ما تركنش جنب الحيط حتى لو أنت مش محتاج، ما تقعدش. يعني لو أنت راجل ربنا من عليك وعندك معارض وعندك عربيات وعندك مخازن وعندك تجارات، ما تقعدش، ما تقعدش. القعدة دي قاتلة، دي انتحار لوحدك. حط إيدك فين؟ ها؟ في الشغل، واشتغل، لأن الشغل ده في حد ذاته قيمة، قيمة للإنسان كإنسان. فإحنا محتاجين الكلام ده يا جماعة نحس به ونطبقه ونتفاعل معاه، خصوصا أن إحنا شباب لسه. الحمد لله الحضور أغلبه، وعشان كده بتكلم الكلام ده، أغلب الشباب تقريبا حوالي 80% من الحضور شباب. فما ينفعش حياتك تضيعها، ضيعها في أحلام وطموحات وأوهام، ما ينفعش. في واقع، وأديك قاعدة دلوقتي تريحك جدا أنا ماشي به، ما تعيش نفسك في الطموحات والأوهام. أنا بقول في قاعدة نعيش بها، خلي بالك احفظها كده. المفروض ان انا اكون كذا، المفروض ان انا ابقى كذا، المفروض ان انا اكل كذا، المفروض ان انا البس كذا، المفروض ان انا اشتغل في كذا، المفروض اهو، زائد الواقع يساوي مشكلة. وحدوا الله. حاجة بس، حاجة عملية كده، المفروض زائد الواقع تساوي مشكلة، لأن الواقع ليس فيه مفروض، لأن فيه حوائط هتخبط فيها ومش هتعرف توصل للمفروض. أعمل إيه بقى؟ أموت نفسي؟ لا، نقوم ننتقل لطريقة تانية للحياة. إيه هي؟ المتاح، المتاح زائد الواقع تساوي نتائج. المتاح لك إيه؟ أنت المتاح لك في الدنيا دي إيه؟ والله متاح لي شغلانة بألفين جنيه اشتغلها. لا، بس المفروض بقى ان انا بشهادات اللي معايا ان انا مرتب ما يقلش عن 7000 جنيه. دور بقى على المفروض، خلي المفروض ينفعك، عيش حياتك، استنى المفروض، اشتغل، اشتغل. قاعدة مهمة جدا، المفروض زائد الواقع يساوي مشكلة، المتاح زائد الواقع تساوي نتائج. زي ما انت في بيتك عايش بتقول المفروض ان زوجتي تبقى دايما متزوقة، والمفروض ان زوجتي في البيت دايما تبقى شايفة طلباتي، والمفروض والمفروض والمفروض، تساوي طلاق، تساوي طلاق. لكن المتاح ايه؟ المتاح ايه في بيتك؟ بيتك ده فيه زوجة، اولاد، مطالب، حياة. المتاح ايه؟ عيش على هذا المتاح في واقعك الذي تعيشه، صدقني هتلاقي نتائج حلوة جدا. ونتعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نختم بسبب مهم جدا جدا جدا جدا، وأنا أخرته للآخر لأنه محتاج يعني إيه بسط شوي. من الأسباب التي يلجأ بعض الناس من خلال الانتحار حب الشهرة والظهور والسمعة. معايا اصحابي ده، هم اتنين دول اصحاب ماشي، بس ما اعرفش مالهم النهارده. اخد بالك، الشهرة، طلب السمعة والوجاهة، يوم ينتحر علشان يبقى ايه؟ ها، يبقى له صيت. يا سلام، بتهيالي دي يعني بعيدة قوي، صح؟ بعيدة. طب اسمع لهذا الحديث، حديث، حديث شريف. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، إذ ذكر له رجل لا يترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه. والصحابة قاعدين بقى بيكلموا عنه، شفت فلان النهاردة عمل إيه في الغزوة، شفت ضرب مين في الغزوة، شفت. فقال النبي لهم هو في النار. يا رب. فقال له رجل: يا رسول الله، إن كان هذا في النار فمن في الجنة؟ قل له: إذا كان المجاهد البطل ده في النار فمن في الجنة يا رسول الله؟ قال رجل: لأكونن معه كظله. همشي معاه بقى زي ظله كده وشوف حكاية الرجل ده ايه. اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، الرجل بقى اللي هو المرافق ده جه للنبي وقال له: اشهد انك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل: الذي ذكرت انفا انه من اهل النار. قال له: ايه اللي حصل؟ قال: لما سمعتك تقول عنه انه من اهل النار قلت لأكونن معه كظله. قال له: تمام. قال له: ايه اللي حصل؟ قال: ما ترك شاذة ولا فاذة للمشركين إلا تبعها بسيفه. فلما كثرت به الجراحات، تعور جامد. والناس متخيلة الغزو والجهاد ده أن رحلة لشرم الشيخ، ده جهاد، ده فتنة عظيمة جدا. فلما كثرت به الجراحات توارى عن أعين الناس أهو، ثم وضع سيفه بين فديه هنا، ثم تحامل عليه فخرج من ظهره فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. إيه بقى؟ فين بقى الدليل على اللي انت قلته من شوية ان بينتحر عشان السمعة والشهرة والكلام ده؟ ان الرجل ده كان ممكن يقطع شرايين ايده، كان ممكن يذبح نفسه، لكنه اختار طريقة حتى اذا رآه من بعده قالوا شجاع. شوف السيف داخل منه خارج منه، شوف بص، قاتل وقتل مقبل غير مدبر. ولذلك كانت خاتمته سيئة، لأن نيته في الأصل كانت سيئة. صور شفتها الفيسبوك الناس انتحرت في بلاد العرب والمسلمين، لما تلاقي واحد يقف قدام القطر والصور سلف، يقوم القطر ده يطلع على برج عالي ويطلع فوق فوق فوق فوق آخر نقطة فيه عشان يصور إيه، سيلفي، يقوم الهوا جاي يروح. الناس دي عايزة إيه؟ شهرة، عايزة سمعة. طب أنت تقتل نفسك علشان شهرة وسمعة؟ قد ترى إنسان يعرض نفسه لخطر عظيم لا لشيء إلا ليقال عنه أنه شجاع وأنه جريء، وهذا في حد ذاته انتحار. لابد وأن تكون تحركاتك وانفعالاتك محسوبة في ضوء الشريعة الإسلامية، عشان ما تموتش في طيس، تخرج من الدنيا دي في طيس، وهذا لا يجوز لك. ولذلك ينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن نتعلم هذه الأحكام لنضبط بها تصرفاتنا وانفعالاتنا. إن كان عندك من ضائقة نفسية مرضية، وده برضو جزء من الناس اللي بتنتحر، الإنسان مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم قولوا أمين، بيبتلى باكتئاب. الاكتئاب ده مرض، الاكتئاب ده في حد ذاته مرض محتاج دكتور. الاكتئاب ده لو زاد مع الإنسان بيخش في مرحلة نفسية صعبة، ويبقى مصاب نفسي، مريض نفسيا. هذا المريض النفسي في ذمة أهله، من المسؤول عنه؟ أهله. زي ما الطفل الصغير مسؤولية أبوه وأمه، المريض نفسيا ده اللي مليين الشوارع، شوارعنا هنا مليين الشوارع، دول مرضى نفسيين. اللي ماشي عريان واللي ماشي بياكل من الزبالة، دول مرضى نفسيين. اللي بعض الناس بتصورهم وهم عند صناديق القمامة يقول لك الحال وصل بينا ان احنا بناكل من الزبالة، لا، في مرضى نفسيين عند صناديق القمامة، في ناس بشغلتهم لم خردة عند صناديق القمامة، لا، في ناس بتلم من القمامة اكل بط وفراخ بدل ما يشتروا عليه او يوفروا يروحوا يقعدوا يطلعوا في قلب الصندوق ويقعدوا يقلبوا في الشنط، وانا ما اعرفش ده ازاي يعني، تمام، وهم في رخاء وسعه. انا شفت مناظر كتير عند صناديق القمامه، انا ما رايت بعيني من ياكل منها من باب الجوع. لا، يصور بقى الناس دي وينزلوا يقول لك شفت الحال وصل بينا لفين، احنا بناكل من صناديق الزباله. لم نكونش من صناديق الزبالة. دول مرضى نفسي، في مرضى نفسين كتير عندنا في عزبة البرج، الناس من دي كتير، لأن آخر الخط يعني هو لو جاي من طريق بورسعيد أو جاي من طريق المنصورة ودخل خط عزبة البرج ليس بعد عزبة البرج أرض، ولذلك بيروح فيها عدد كبير جدا موجودين، ويقعد يلف يلف يلف فيها، وبعد لو أخذ السكة راجع يبقى ربنا كرمه بقى. فدول ناس في ذمة مين؟ ده لما يروح يرمي نفسه من على كوبري ولا يخبط في عربية، ها الحال اللي هو فيه ده. أنا عايز أفهم بس مسؤولية مين؟ أهله، هم المسؤولين عنه. ملوش أهل يبقى بلده تتعمل جمعية لرعاية الناس دي، مؤسسة الناس دي تلم وينفق عليها من أموال المسلمين، ناس تحميهم وتأكلهم وتشربهم وتعالجهم وترجعهم تاني للمجتمع. ما يبقاش بالمنظر ده. ما ينفعش ان واحد يتاخد في عربية ويروح للخنكة يدخلوه اسبوع ويخرجوه تاني، يقول لك ما عندناش ميزانية لعلاج حد. فالأحوال دي كلها تدمي القلب، توجع القلب، فمحتاجين ان احنا نرجع لها مرة اخرى بالتحليل والتفسير والعمل، ونتكاتف لإزالة ما نحن فيه من غبش اجتماعي. نسأل الله عز وجل أن يزيحه وأن يزيله عنا. لو واحد من دول انتحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فالفئة دي من الناس مش هي اللي بنتكلم عليها خالص، ولكن بنوجه من هو مسؤول عنها أن يقوم بواجبه تجاهها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم بمنه وكرمه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.